أصل الجنابة في اللغة البعد، تجنب الشيء، وسمي جنبا لأنه يجتنب الصلاة، وإن كنتم جنبا يعني مجتنبين الصلاة، ويجتنب المسجد، ويجتنب قراءة القرآن، ويتباعد عنها، يعني يترك هذه الأفعال، وسمي به لأنه نهي أن يقرأ مواضع الصلاة ولمجانبته الناس حتى يتطهر، وقيل أن الماء جانب محله، الماء اللي هو المني جانب محله يعني خرج من مكان فسمي جنبا لهذا الاسم. الغسل تعريفه هو استعمال ماء طهور في جميع بدن على وجه مخصوص. دي مقدمة في الغسل. يقول ما يوجب باب ما يوجب الغسل، والموجب له، الموجب هنا بكسر الجيم، والموجب الذي يوجب الغسل، يقال موجب بكسر الجيم يعني الذي يوجب غيره، يسبب غيره. أما الموجب بالفتح هو وجب بغيره، يعني غيره هو الذي تسبب فيه. يبقى في موجب وموجب. موجب يعني هو اللي هيسبب الغسل، موجب يعني شيء هو الذي نتيجة للشيء، زي مقتضي ومقتضى، مقتضى الشيء الذي اقتضته الشيء، ده كلمة موجب. على وجه المخصوص يعني صفة مخصوصة وردت في الأدلة. صفة. في صفة تجزئ وصفة مستحبة. الصفة التي تجزئ اللي هو أن يعمم بدنه بالماء، دي صفة مخصوصة. طب ما هو جميع بدنه تعريفه إيه؟ الجميع البدن اللي هو حده إيه؟ كل البدن حتى داخل الأنف والفم، حتى داخل العين، حتى داخل فرج المرأة، مش في حاجات باستثناء، حتى ضفيرة المرأة. يعني ضفيرة المرأة لو قلنا جميع البدن ده اسمها ضفيرة المرأة. الضفيرة اللي هو البصائر. لو احنا قلنا على وجه مخصوص هنقول لا ده ما ردتش بيه دليل. اللي هو على الصفة التي فتحت فمه. والموجب له في حق الرجل ثلاثة أشياء. هو قال هنا في حق الرجل. والمرأة برضه مشتركة فيه. ولكن هو قال هنا حق الرجل لان في بعد كده في حق المراه هيزيد الحيض والنفاس، فهو يعني اقصد ان دي يشترك رجل المراه، اما الاخرى فتكون خاصه بالمراه فقط. فهنا حق الرجل يعني رجل المراه، ما يقصدش بها الرجل دون المراه. ثلاثه اشياء. الاول انزال المني، والمساله فيها اجماع على ان كل من أنزل منيا عليه غسل، مسألة فيها إجماع. قال الإمام الترمذي وهو قول عامة أهل العلم، وقال الشرح لا نعلم فيه خلافا، وحكاه غير واحد اتفاق، وحكاه الطبري إجماعا. والمراد خروج المني، إنزال المني يعني خروجه من مخرجه. المني بفتح الميم وكسر النون وتشديد الياء مني، وفيها لغة أخرى مني بالتخفيف، سمي بذلك لأنه يمنى، ويمنى يعني يصب ويراق، سمي مني لأنه يصب ويراق. ألم يكن نطفة من مني يمنى؟ وصفته هتأتي الآن. المني وهو الماء الدافق. الدافق في بعض الكتب بيقول انه بيخرج بلذه، زي منتهى الارادات وغيره، بيقول انه يخرج بلذه، ومفيش فرق بين الدافق ويخرج بلذه، لان المني اذا خرج بلذه خرج دافقا. الدافق يعني ايه؟ متدفق، يخرج مندفع، بخلاف الذي يسير في مني بيخرج بصفته، صفه مني دافق فيخرج بقوه مندفعا، وفي صفه اخرى مني سائل يسير بدون دفق. الدافق ده له حكمه من عند الله عز وجل، في عضلات داخليه اول ما تشتد الشهوه العضله تقوم جايه قبض على المني، فيبقى المني زي ما انت ماسك في ايدك ميه كده وتقوم جايه ضاغط عليه فتلاقيه تخرج بقوه. القوه دي مقصوده ليه؟ عشان المني لما يقذف يدخل في عمق الرحم. فلما يدخل في عمق الرحم يبقى أقرب لإصابة البويضة وتقصيب البويضة. أما لو كان زائد فتيجي بقى بعد الجماع المرأة لازم تكون جاية إيه؟ مقلوبة عشان المني ينزل إلى إيه؟ الرحم، لأن الرحم مقلوب، الرحم في الجسم مقلوب، راسه فوق ورجله تحت. فلما المني عشان يوصل للرحم لازم الست تمشي مقلوب على راسها. فربنا رحم الستات من هذه الصفة فجعل المني داخل عشان يصل إلى عمق الرحم ولا تحتاج المرأة إلى أنها تنقلب عشان تحمل. فصفة المني في الرجل في حال الصحة ماء غليظ أبيض يخرج عند اشتداد الشهوة هو حيطل الحديث يقول تشتد الشهوة عند خروجه ويفطر البدن بعده. صفة المني يخرج دبق يشتد تشتد الشهوة عند خروجه، يعني عند الخروج يشتد فيه الشهوة، احنا بنسميها ممكن نسميها رعشة الجماع أو رعشة خروج المني. لما بيحس عند خروج المني بأن فيه رعشة فيها لذة تأتي على البدن كله ويفطر البدن بعده، يفطر البدن يعني يصاب بالفتور. وماء الرجل أبيض ثخين وماء المرأة أصفر رقيق. مني الرجل أبيض ثخين ومني المرأة أصفر رقيق. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن ماء الرجل غليظ أبيض وماء المرأة رقيق أصفر، رواه مسلم. الإمام الأول بيوصف لنا مني الرجل ويقول في حالة بحث ماء غليظ أبيض يخرج عند اشتداد الشهوة يتلذذ بخروجه ويعقب البدن بعد خروج الفطور، وله رائحة لطلع النفس يقرب من رائحة العجين، وإذا يبث أو يبث ريحه أصبح ريحه كبياض البيض الجاف. في خواصه التي يقولها الفقهاء، ويقول إن هو خواصه المعتمدة إن هو يخرج بشهوة. إحنا بنقول الكلام ده عشان الإنسان يفرق بين المني وغيره، أحيانا بيجد بلد فمش عارف هو مني ولا لا، إن كان بيخرج بقوة ويعقبه فطور وله رائحة تشبه طلع النخل، رائحة الحاجة الخضراء كده اللي هي النجيل الأخضر أو العجين، ويخرج بتزريق، التزريق اللي هو الرمش الدفاع يندفع ويخرج على دفعات، كل ده من صفات. بالنسبة للمرأة ماء رقيق يعني خفيف عكس التخين أصفر، ماء رجل أبيض وقد يبيض لفضل قوته، هذا يبقى كثير فيبيض. ولا قصية له إلا التلذذ وفطور شهوتها عقيب خروجه. دي بالنسبة للمرأة، المرأة تعرفها إزاي؟ بأن هي تجد رعشة، لأن المشكلة عند المرأة أكثر من المشكلة عند الرجل، لأن خروج المني عند الرجل ظاهر، أما خروج المني عند المرأة لا يخرج دفقا إنما يخرج رشحا يترشح على جدار الرحم فينزل، مفيش عضلة عند المرأة تقضي المني للرجل، إنما بيخرج من المرأة رشحا على جدار الرحم فما يظهرش وممكن ما يخرجش برا البدن. فكيف تعرف المرأة عند الملاعبة أو المباشرة أن ما خرج منها مني بهذه الخطية؟ أنها تتلذذ ويعقبها فطور، التلذذ ده بيصاحبه رعشة. وفي صحيح مسلم وغيره ماء الرجل غليظ أبيض وماء المرأة رقيق أصفر. فيجب الغسل بخروجه في النوم واليقظة. مثلا أم سليم قالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة غسل من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء، يعني الماء المني، الماء يسمى المني يسمى ماء. فإن خرج لمرض من غير شهوة، دي بقى مسألة متفرعة عن المسألة الأولى، واشترط هنا أنه يخرج بشهوة أو داء. فرضنا رجل في شدة البرد يخرج منه المني سائلا من غير شهوة، فبيقول إن خرج لمرض من غير شهوة لا لم يوجد يعني لم يوجب الغسل، ليس فيه غسل، ده قول الجمهور. أما الإمام الشافعي قال يوجب الغسل. والرد على الإمام الشافعي في هذه المسألة هو ما سيقوله الآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف المني الموجب بأنه غليظ أبيض ولا يخرج في المرض إلا رقيقا، فكده الجمهور على أن من خرج منه مني لمرض فليس عليه الغسل، إنما عليه الوضوء لأن ده خرج من السبيل. الإمام الشافعي قال يجب عليه الغسل لأن ده مني ويدخل في عموم وإن كنتم جنبا. والرد عليه الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ماء الرجل غليظ أبيض ولا يخرج هذه الصفة إلا في حالة أن يكون بلذة ودقة، فإن احتلم فلم يرى بللا لا غسل عليه، لحديث أم سليمة، وإن رأى منيا ولم يذكر احتلاما فعليه الغسل، لما روت عائشة رضي الله عنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما فقال يغتسل، وسئل عن الرجل يرى أنه قد احتلم ولا يجد البلل فقال لا غسل عليه، رواه أبو داود وهو حديث صحيح، صححه الشيخ الألباني لا صحيح، فعندكم ده ممكن يكون ضعيف ولكن الشيخ الألباني صححه، الإمام النووي ضعفه والشركاني برضو ضعف، وهي الشيخ الألباني صححه لأن فيه عبد الله بن عمر العمري ده ضعيف من قبل حفظه، ولكن الشيخ الألباني خلطه بيع هذا الرجل في روايته صححها ابن القطان، فهو حديث صحيح. الاحتلام، خلاصة مسألة الاحتلام، القاعدة في الاحتلام أن عليه غسل إن وجد المني وليس عليه شيء إن لم يجد المني، ففيها صورتين، الصورة الأولى أن يقوم من النوم ووجد منيا ولم يذكر احتلاما، فوجد فيه مني بس مش فاكر هل هو رأى رؤيا أم لا، ففي هذه الحالة يجب عليه الغسل بالإجماع، الصورة الثانية أن يذكر احتلاما ويذكر شهوة ويقوم ما يلاقيش حاجة فليس عليه الغسل بالإجماع. يبقى العبرة المحرك لهذه المسألة إيه؟ هو وجود مني ولا لا؟ والمسألتين دولت عليهم الإجماع بقى. قال الموفق وغيره ابن قدامة لا نعلم فيه خلافا، وحكى ابن المنذر وغيره الإجماع عليه، وإن انتبه فرأى منيا ولم يذكر اختلاف عليه الغسل إجماعا، قال الإمام ابن قدامة لا نعلم فيه خلافا. روي ذلك عن عمر وعثمان وبه قال ابن عباس وسعيد بن جبير والشعبي والحسن ومالك والشافعي والإسحاق، لأن الظاهر أن خروجه كان الاحتلام نسيا، كان في حلم استوى نسيا، وذلك لما ذكرنا من حديث عائشة. لا الاثنين عليهم إجماع، الاحتلام جاي من الحلم، والحلم الرؤية يعني في المنام، غلب على ما يراه الإنسان في من الجماع في أثناء الرؤية في أثناء النوم، قال احتلم الرجل يعني جامع في نومه، وإن احتلم طبعا الاحتلام ممنوع، الاحتلام من الشيطان فهو ممنوع في حق الأنبياء، الأنبياء لا يحتلمون، وإن احتلم ولم يجد بللا لم يجب عليه الغسل، ده حكى ابن المنذر إجماعا وغيره. لا نم قلب نعم لا نم عين ولا نام قلب، بس في عندنا هنا عند الحنبلة ذكر ابن أبي موسى في من احتلم ووجد لذة ولم يرى بلل رواية عن الحنبلة بوجوب الغسل، والرواية دي مخالفة للإجماع، ودي حيث أن نطبق لمسألة مهمة. نعم لا ده الجمهور اللي أخذ حنبلة بيقولوا لو انتقل المني ولم يخرج وجب عليه الغسل، حنبلة انتقل المني ولم يخرج وجب عليه الغسل، فالجمهور بيقولوا الجمهور بيقولوا يجب الغسل برؤية المني. هتيجي المسألة دلوقتي ماشي؟ ولا أسئلة الجمهور؟ لا، الحنابلة خالفة الجمهور. الحنابلة بيقولوا إن خرج منه مني. إن في من احتلم وجد لذة الإنزال ولم يرى بللا، ممكن تكون مبنية عليها، ممكن، بس ما حدش صرح بكده. هي مذكورة في كتب الحنابلة ومردودة، ولعلها تكون فعلا هي دي مخرجها، لأن الحنابلة عندهم انتقال المني بس يكفي في الوسط. نتطرق لمسألة مهمة عند الحنابلة، اللي هي بعض ذكر بعض الروايات التي تخالف الإجماع. أحيانا عند الحنابلة تجد في رواية فيها إجماع والرواية الأخرى مخالفة للإجماع، زي المسألة دي كده، إن ابن أبي موسى حكى رواية أخرى وهي الرواية دي مخالفة للإجماع. والرد على الكلام ده أو توجيه هذا الكلام، إن الحنابلة رواية الإمام أحمد ممكن تكون مرجوعة عنها. الإمام أحمد ذكرها فلما علم أن فيها إجماع رجع عنها، فثبتت كتابة ولم تثبت مذهبا، كتبوها بس، الإمام أحمد قال ذلك، فتثبت رواية إنما حدش يرجعها، إنما يثبتوها. فالذكر القول المرجوع عنه، الذكر القول المرجوع عنه لا يخالف الإجماع ولا يؤثر في الإجماع، ولكن مثبوت. بس الحنابلة لما بيثبتوها ما بيثبتوهاش إن دي رجع عنها ولا لا، يثبتوها بس. لا لا، قديم وجديد عند الشافعي. الحنابلة ما عندهمش نسخ منسوب، عندهم رواية الإمام أحمد كلها تستوي، والترجيح يكون على الدليل، ترجيح المذهب على الدليل ماشي. لأن الإمام أحمد كان يرجع كثيرا عن الروايات، يقول قول وبعدين يجتهد ثاني. لا، أحيانا يثبت، إنما مش كل المرجوع عنه مثبوت. فعشان كده إحنا يتعثر علينا إن إحنا نعرف مذهب الإمام أحمد، مذهبه الذي مات عليه، إنما مذهب الحنابلة سهل، لأن الحنابلة علماء، ولذلك مذهب الحنابلة يسير وأقرب لبعض، لأن الترجيح فيه مش لقول الإمام، الترجيح فيه على الدليل، غير الشافعية. الشافعية الترجيح لقول الإمام، والمتأخرين عملوا اصطلاح تاني ومشوها، غير المالكية غير الحنابلة. إنما الحنابلة ما كانش الإمام ليه قول ثابت ولا ليه كتاب في الفقه، فكان مثبت كل الروايات، وبعد كده اجتهدوا في مذهب احمد ايه هو، وبعدين اجتهدوا بعد كده في الراجح في المذهب. فان وجد منيا في ثوب ينام فيه هو وغيره فلا يقضى عليه، لان الاصل على الوجود. ثوب بينام فيه هو وغيره، ده ثوب للضيوف مثلا، بيلبسه لما يجي ضيف يقوم جاي ايه خلعه، الضيف يلبسه ولا ما يمشي الضيف يلبسه هو، كان بيت نوم يعني. فكان في ضيف امبارح وبعدين جه، او النهارده الصبح كان في ضيف لبسها ونام، وبعدين جه هو بقى لبس الثوب ونام، فقام وجد فيه منية، مش عارف، ممكن يكون منية، ممكن يكون فيه منية ايه؟ الضيف، او منية غيره، فده ينام فيه هو وغيره، فلا غسل عليه لان الاصل عدم وجوده. يبقى احنا عندنا الاصل ان الانسان طاهر ما لم يتيقن ان ده مني، فلا يجب الشك. وان لم يكن ينام فيه غيره لقعده، وان لم يكن ينام فيه غيره وهو ممن يمكن ان يحتلم كابن اثنتي عشره سنه فعليه الغسل. كان ثوبه هو لوحده، والراجل ده فوق 12 سنه يعني ممكن يحتلم بالغ، يبقى وراء مني ولم يذكر احتلام، يبقى ده مني اخر نومه نامها، يبقى يجب عليه ان يغتسل ويعيد الصلوات من اخر نومه نامها. دي بتحصل كثيرا، كان احيانا بيقوم من النوم يقوم يتوضا ويذهب الى الصلاه، في اخر اليوم يكثر الخلاء يجد مني جاف في ثوبه. المني الجاف ده نتيجه من اخر نومه نامها، فيعمل ايه؟ يغتسل ويعيد صلواته من اخر نومه نامها، اخر نومه نامها العصر او الفجر، ويعيد صلاه الله. فعليه الغسل. لو كان إمام بالناس الناس مش هتعيد، هو اللي هيعيد وحده، لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان صلى الناس إماما ثم ذهب يريق الماء فوجد منيا فأعاد الصلاة وحده، هذا نص هو في المسألة فيعيد وحده. وإعادة الصلاة من أحدث نومة نامها، أحدث نومة يعني أقرب نومة نامها، لأن عمر رضي الله عنه رأى في ثوبه منيا بعد أن صلى فاغتسل وأعاد الصلاة. الأثر ده أخرجه الإمام مالك في باب إعادة الجنوب الصلاة من الموطأ، وأثر صحيح صححه البيهقي. لو سهل عليه لو كانت كثيرة هيصليها كلها مرة واحدة، الظهر والعصر والمغرب والعشاء، لو كانت كثيرة عليه ممكن يقسمها، بس واجبة في ذمته على الفور ويسقط الفورية للعكس أو العذر. والمفروض الأصل إن هو يقضيها كلها مرة واحدة، إن تعثر عليه أو كان مريض أو كان لا يستطيع أن يصليها مرة واحدة يقسمها على الأيام. فطر والمذي ماء رقيق، طبعا هو الفطر ده تبع مش أصلي، لأن المذي والوذي ما لهمش ده مدخل في الغسل، إنما هو لألهم فرصة إن هو يدخلوا في هذا الباب. صح إن المذي والمليء والماء والوذي يدخلوا تبع الوضوء لأنهم من ناقض الوضوء، ولكن هو ذكرهم هنا تبعا للثيب أو إكمال الثيب. المذي ماء رقيق يخرج بعد الشهوة متسبسبا، متسبسبا يعني سائلا، عكس متدفقا، متدفق يعني يخرج بقوة مندفع، إنما متسبسب يعني بنقص. أنتوا عندكم متسببا ده خطأ، خطأ مطبعي، هي متسبسبا، تسبسب يسبسب، يسبسب يعني ينزل نقطة نقطة يسير جدا ولا يحس بخروجه. المذ اللغة بتاعته مذي، فتح الميم وسكون الذال وتخفيف الياء، مذي. وفي لغة تانية مذي، مذي زي مني. يبقى المذ والمني الصحيح، المذ والمني، والعكس المذي والمني دي ضعيف. يعني انت لو لا وزن اللغة ولكن ضعيف، وزن ضعيف يجوز ويقال ولكن اختار لغة ضعيفة. فلا غسل فيه بالإجماع، إن المذي ليس فيه غسل، ويجب منه الوضوء، لما روى سهل بن حنيف أو حنيف، سهل بن حنيف قال: كنت ألقى من المذي شدة وعناء فكنت أكثر منه الاغتسال، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وسألت عنه فقال: يجزئك من ذلك الوضوء. حديث صحيح. وهل يوجب رفع الذكر والأنثيين على الوالدين؟ إحداهما لا يوجب، ده قول الجمهور خلافا للحنابلة لحديث سهل. الثانية يوجب لما روى علي رضي الله عنه قال: كنت رجلا مزاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، فأردت المقداد فسأله فقال: يغسل ذكره وأنثيين يا إبا الله. رواه ابن داود. والمذهب هو يجب قول الثاني، دي من مفردات المذهب. يبقى المذهب لا يوجب الغسل، يوجب الوضوء، وهل يجب غسل الذكر بعده أم لا؟ هو الحنابلة هنا بيقول يوجب غسل الذكر والأنثيين، الأنثيين اللي هي يجب بعدها. وجه الحنابلة هذا الكلام لحديث علي بن أبي طالب قال: يغسل ذكره وأنثيين ويتوضأ، أمر الثاني حاجات يغسل الذكر والأنثيين ويتوضأ. فاستهل بن حنيف النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجزئك من ذلك، يجزئ من ذلك الوضوء، يجزئك من ذلك الوضوء. حنبلة رد على حديث سهل بأنه لم يرد فيه غسل الذكر والأنثيين لأنه لم يسأل عنهما، هي كانت الإشكال كله في إيه؟ فهو بيغتسل منه، كان بينزل منه ماء فيغتسل يجتهد، فالنبي صلى الله عليه وسلم صححه اجتهاده فقط. والجمهور قالوا: طيب لو كان بيغتسل ما كانش بيغسل ذكره، النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: توضأ وترك الوضوء، ولا يفهم غسل الذكر من الايه؟ منه لا يغسل غسل الذكر من كلمة وضوء فقط، كان المفروض النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: توضأ واغسل ذكرك وانثيك، بدل أن الغسل لان حديث علي بن ابي طالب ايضا كان فيه خبث، لان علي بن طالب كان بيقول كنت اغتسل من المذ، كنت رجلا مذاء فاغتسل حتى تشقق ظهري من كثره الغسل، تشقق ظهري، فلما تشقق ظهره كثر عليه سال النبي صلى الله عليه وسلم فيوسفون قال ايه يغسل ذكره وسيره، يعني نفس مشكلتنا ابن حنين. فلما لم يذكر لسان ابن حنين وذكر لعلي بن ابي طالب، ده دليل على ان الامر فيه بالاستحباب وليس بالايه؟ ده قول الجمهور وده الراجح الله اعلم، ان هو لا يجب، انما المذهب على انه لا يجب. طب ولا واحد يصلي وحسن يعني ايه مذهب؟ لا ما يخرجش الاحساس، واحد بيصلي وحس ان في شيء خرج منه في الصلاه لا يخرج من الصلاه مباشره، انما بعد الصلاه يكشف ان لا فعلا حاجه خرجت هيذكره وانثيه ويعيد الوضوء ويعيد الصلاه، انما ما لقاش حاجه. لان في نقطه مهمه عند الرجل، احيانا يحس الرجل بخروج شيء ولم يخرج، ودي تفسيرها بان مجرى البول طويل. مجرى البول عامل ازاي؟ مجرى البول نازل كده وبعدين طالع تاني كده، فانت عارف النازله ديت عامله زي الكوبري، عامله زي الكوبري كده نازله وطالعه. فاحيانا لما النازله ديت هو بيحس النازله دي لما بتنزل كده فيها احساس، فهو حركه البول او حركه النازل داخل الذكر يحسسه ان هو خرج منه، انما في الحقيقه هو تحرك حركه يسيره داخل الذكر ولم يخرج. فاحيانا كثيرا الانسان يحس ان هو في شيء خرج من ذكره وفي الحقيقه مفيش حاجه خرجت. فعشان كده الاحساس في اثناء الصلاه ده ما انتش قادر تميزه، ده احساس حقيقي ولا خروج؟ احساس حقيقي خروج يعني، ولا احساس انتقاد فقط؟ فعشان كده الشك ده هيخليك تكمل الصلاه وبعد الصلاه تكشف. ان لقيت ان في مذي خرج عليك اعاده الصلاه بعد غسل الذكر والانثى. ولو كان المذي اصاب البقى اصاب الثوب ينضحه، يجيب كفه من الميه كده وينضحه. لو كثر عليه الوسواس، النبي صلى الله عليه وسلم قال ضع كفا من ماء في الملابس عشان تدفع عنك الوسواس. يمسح الثوب. النطح يبل ايده ويمسح الثوب. فصل. والودي ماء ابيض يخرج عقيد البول فليس فيه الا الوضوء، لان الشرع لم يرد فيه بزياده عليه. الودي يخرج عقيد البول وهو غير لزج، انما هو ابيض سخين يشبه المني في السخانه، يشبه المني في السخانه. الودي عباره عن كانه كتله من الصديد الابيض. المني ممكن يبقى سائل، انما الوجه عباره عن صديد خرج بعد البول. تفسيره العلمي نسبه علو نسبه الصديد داخل البول، فلما الانسان بيبول بيخرج الصديد ده بعد البول، ده اسمه الوجه. يخالفه في القدوره ولا رائحه له. القدوره يعني شبه الصديد، لون الصديد ابيض فيه متكدس. قال الامام النووي اجمع العلماء على انه لا يجب الغسل بخروج المد والود، لما في الصحيحين وغيرهما على عن علي وغيره اللي احنا قلناه، وامر عليه الصلاه والسلام في المد بالوضوء. فان خرج منه شيء ولم يدري امني هو او غيره في يقظه فلا غسل فيه، لان المني الموجب للغسل يخرج دفقا بشهوه. واحد خرج منه سائل احيانا في شده البرد، ثاني يجي يبول ويستنجي يجد لزوجة سوائل بتخرج منه أحيانا، فليس عليه غسل، ده مش مني. فبيقول هنا خرج منه شيء ولم يدري أمني هو أم لا في يقظة فلا غسل عليه، لأن المني الموجب للغسل يخرج دافقا بشهوة فلا يشتبه بغيره. لأول نقطة. النقطة الثانية بقى، إن كان في نوم يعني قام النوم وجد بلل ولا يدري هل هذا البلل مني ام لا، وان كان في نوم وكان نومه عقيب شهوه بملاعبه اهله أو تذكر فهو مدح، لأن ذلك سبب المدح والظاهر أنه مدح. دي أول نقطة. يبقى أنت ممكن تذكر كده خروج المني، يا إما أو خروج شبه المني أو ما يشبه بالمني، يا إما في يقظة تعملها كده الخريطة الذهنية، يا إما في يقظة فلا يجب عليه الغسل، يا إما في نوم. النوم لا تقسمه نصفين، نوم يسبقه ملاعبة وشهوة، ونوم لا يسبقه ملاعبة ولا شهوة. خلاص، يبقى اشتباه المني. واحد وجد في ثوبه مني ولا يدري هل هو مني أم لا، بلل ولا يدري هل هو مني ولا لا. هل إن كان في يقظة يبقى قولا واحدا ليس عليه شيء. إن كان في نوم هنقول النوم ده يسبقه ملاعبة ولا لا. ليه بيقول ملاعبة؟ لأن القاعدة إذا ولد سبب ظاهر له أثر حمل ذلك الأثر على عليه. لو في سبب ظاهر وهذا السبب الظاهر يحتمل أن يكون المني ده منه، السبب الظاهر اللي هو الايه؟ الملاعبة. لو الملاعبة دي يحتمل أن يكون مني أم لا، فالمذي رجح وجود الملاعبة، رجحت وجود المذي. دي قاعدة اكتبوها. إذا وجد سبب، إذا وجد سبب ظاهر لأثر حمل ذلك الأثر عليه ولو احتمل وجود بلد. سبب ظاهر لأثر حمل ذلك الأثر عليه، هنقول هذا الأثر محمول على هذا السبب الظاهر. الملاعمة تخرج مذي، ما تخرجش مني. يعني لو واحد لعب زوجته ونام يبقى اللي خرج منه مذي، لان المني ما بيخرجش الا بشده الملاعبه وبيخرج حال اليقظه. طيب خلاص، خلصنا المساله ديت. الراجح في المساله انه لا يغتسل حتى يتيقن وجود الماء المني، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الماء من الماء، يعني الغسل من المني. ماشي، استحبابا دفعا للشك ما فيش مشاكل. ممكن تفرق لبعض الناس ان المذي له صفات هو مش قادر بقى يميز، ده كتير وده كتير. هو معتاد ان المذي بيكون عنده كتير، يعني هو وصل للتفريق لسبب مسدود، مش قادر يفرق ده مني ولا لا. يشمه ما فيش فايده، يحسس عليه يشوفه لزج او ثخين ما فيش فايده، يشوفه في النور لان المذي له لمعه ما فيش فايده. هو مش المني، ليس المني مطفي. مش انتوا عارفين الدهان مش فيه نوعين، مطفي ونص لمعة؟ اللمعة اللي ليه لمعة ده بيبقى مذي، لأن المذي بيخرج متسبسبا وله لمعة. أما المني مطفي، يعني إيه؟ ماء بل المكان وانتشر. فصل. إن أحس بانتقال المني من ظهره فأمسك ذكره فلم يخرج، ففيه روايتان. واحد يلاعب زوجته فحس بنزول المني فحبس المني، مسك ذكره فحبسه ولم يخرج، ففيه روايتان. إحداهما لا غسل عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأت الماء. الثانية يجب لأنه خرج عن مقره أشبه ما لو ظهر، يجب. ده قول الحنابلة، والمذهب مذهب الحنابلة، ودي من المفردات اختارها القاضي أبو يعلى وابن عقيل. القول الثاني الأولاني ده اللي هو لا غسل عليه، ده قول الجمهور، واخترها ابن قدامة والشارح، الشارح اللي هو صاحب الشرح الكبير. يبقى كده الحنفية والمالكية والشافعية على أنه يجب عليه الغسل، لا يجب عليه الغسل، والحنابلة أنه يجب عليه الغسل. ما هو بقى ايه تفسير الكلام ده؟ الحنابلة قالوا ان المني ما دام فارق مكانه لا يعود اليه، انما اللي بيحصل ايه؟ المني له الخصية المني والمثانة بجوار بعض. المني خرج خلاص، اتحبس، لما هيرجع هيرجع على فين؟ على المسانة، يبقى ينزل في البول، فلما يجي يبول بيخرج معه. ده كلام الإمام أحمد، إن هو نظر أن الانتقال عومل معاملة الخروج، لأنه يتيقن من خروجه وإن لم يره. الجمهور قال والله إحنا ملناش دعوة، النبي صلى الله عليه وسلم قال الماء من الماء ولا يجب الغسل إلا برؤية المني. الحنابلة بيردوا على الكلام ده، بيقولوا إيه الكلام ده؟ في اليقظة، الكلام ده في النوم. أما في اليقظة لابد فيها من شهوة، مع الرؤية شهوة. طب أنا تيقنت من وجود شهوة، لأن هو وجد الشهوة وأمسك ذكره، ورؤية المني ممتنعة لاختلاط بغيره اللي هو البول، فيقوم تقوم الشهوة مقام الخروج. خلاص، يبقى الجمهور نظر نظرة بحتة بدون معاني، إن المني أنا لسه ما شفتوش. طب لو ثبت طبيا إن هذا المني لابد أن يخرج، وإن يعني واحد، هضرب لك مثال آخر، واحد أحس بيقبل زوجته فأحس بانتقال المني فمسكه فخرج نقطة مني مثل رأس الدبوس، عليه غسل ولا لا؟ عليه غسل، صح؟ ده رأس الدبوس، يبقى كمية المني الخارج لا يؤثر في حكم الايه؟ الغسل. طب وهل أنا متيقن أني لن يخرج مع البول مثل رأس الدبوس ولو متبقيا في مجرى البول اللي احنا قلنا عامل زي مجرى البول، رجع يعني هيرجع ده كله؟ أكيد هيتبقى منه أجزاء هيخرج قبل البول. ولذلك الحنابلة بيقولوا على رواية تانية زي ما هيقولها هنا، إنه لو خرج قبل البول يبقى أكيد ده المني، فبيقول فإن اغتسل فخرج بعد ذلك وجب الغسل. على الرواية الأولى، الرواية الأولى اللي هو لا غسل عليه، يبقى عند الجمهور لو رأى المني بعد وفي أثناء بعد لو خرج المني بعد ذلك وجب عليه الغسل لاجتماع الأمرين، الشهوة مع المني، لأن الوجوب متعلق بخروجه ولم يجب على الثانية، لم يجب غسل مرة أخرى على الإيه؟ على الرواية الثانية. ليه؟ لأن الرواية الثانية قالت خلاص هو هيغتسل، فخروج المني قبل البول ده معناه المني المتبقي من الغسلة، لأن مش هيغتسل، مش منيين خرجوا، هو مني واحد محتبس وخرج، زي واحد أمنى جامع فاغتسل وبعد الغسل وجد مني بينزل، عليه غسل تاني ولا ده بقايا المني الأول؟ بقايا المني الأول. فعلى الرواية الأولى، على الرواية الثانية إن هذا لم يجب عليه على الثانية، على الرواية الثانية، لأنه بقايا المني، لأنه تعلق بانتقاله وقد اغتسل له. وعنه رواية ثالثة بقى، إن خرج قبل البول وجب له الغسل، لأن نعلم أنه المني المنتقل، فإن خرج بعده لم يجب، لأنه يحتمل أنه غيره، هو خارج لغير شهوة. دي رواية ثالثة فصلت ما بين المني الخارج قبل البول، يبقى المني احتبس في مجرى البول والبول زقه فخرج، يبقى ده الاغتسال. طب لو خرج بعد البول يقولوا لا ما عليهوش غسل. ليه؟ لأن بعد البول خرج المني سائلا وليس بشهوة. الصحيح من الأقوال ديت قول الحنابلة. طبعا شيخ الإسلام تيمية وشيخ ابن عثيمين وغيره بيرجح قول الجمهور، ولكن قول الحنابلة ليه قوة، لأن يستحيل ألا يخرج المني بعد حبس المني من الذكر، يستحيل طبيا وعقلا، هيروح فين المني؟ ولو حتى نقطة مثل رأس الدبوس تبقى في الذكر تخرج قبل المني، أنا لم أراها ولكن الحكم متعلق بها لوجود الشهوة. انتقال المني يوجب الغسل خلافا لقول الجمهور. يحبسه. لا، هيخرج وانتقل، خرج من مكانه وحبسه، حبسه زي ما هو كده، قال ان احس بانتقال المني من ظهري فامسك ذكر، احس بانتقال المني، خلاص المني انتقل، خلاص طلع من الحويصلات المنويه، هيرجع لها تاني ازاي؟ وفي فضله المني الخارجه بعد الغسل الروايات الثلاثه، الروايات الثلاثة اللي هي ايه؟ واجب عليه الغسل، لا يجب عليه الغسل، التفريق ما بين قبل البول وبعد البول. الثاني التقاء الختانين. يبقى أول حاجة هو إنزال المني، الإجماع على إنه لو خرج، والخلاف على إنه لو حبس. خلاص. في حديث روى سعيد عن ابن عباس أنه سئل عن الجنب يخرج منه الشيء بعد الغسل، قال يتوضأ ولا يعيد الغسل. يعني ده موافق لكلام الحنابلة. تغييب الحشفة، والثاني التقاء الختانين وهو تغييب الحشفة في الفرج. هو هنا فسر التقاء الختانين بتغييب الحشفة. التقاء الختانين لا يكون إلا بتغييب الحشفة. ليه؟ لأن ختان الرجل خلف الحشفة، خلف الحشفة، لأن الحشفة الختان إيه؟ اللي هو الجلدة التي تقطع، التي رأسها خلف الحشفة. فيوم جاء الدكتور الطبيب إيه؟ مأورها كده خلعها. فهي ختان الرجل خلف الحشفة. فإمتى يتحاز الختانان؟ لما الحشفة تغيب في فرج المرأة كده تحاز الختانان، لأن فرج المرأة على ختان المرأة على ظاهر الفرج، وختان الرجل خلف الحشفة. فعشان كده هو فسرها بتغييب الحشفة. وفيها كلام نقوله التقاء الختانين من موجبات الغسل بالاتفاق، وإن لم ينزل إذ الموجب التغييب لا الإنزال إجماعا، حكاه الوزير وغيره. الوزير هو ابن هبيرة، لما في الصحيحين من حديث أبي هريرة إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. وزاد الإمام أحمد ومسلم وإن لم ينزل. يبقى الإنزال مسألة وتغييب الحشفة مسألة تانية. كلام العرب يقتضي أن الجنابة تطلق على الجماع، يعني واحد جامع يبقى جنب وإن لم يكن فيه إنزال. وعن عائشة مرفوعا إذا قعد بين شعابها الأربع ثم مس الختان الختان فقد وجب الغسل. ومس الختان بمعناه أنه جاوز الختان، ده في لفظ آخر إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. وورد بلفظ إلزاق أنه ألصق الختان بالختان. قال القاضي إذا غابت الحشفة في الفرج فقد وقعت الملاقاة. المسألة دي احنا قلنا فيها اتفاق هيت، إنما في إشكال. داود الظاهري روي عن عثمان وعلي والزبير وطلحة أنه لا يجب إلا بالإنزال، يبقى كان في خلاف عند الصحابة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء، بس ده منسوخ. بما روى أبي بن كعب قال إن الفتية التي كانوا يقولون الماء من الماء رخصة رخص بها النبي صلى الله عليه وسلم ثم أمر بالاغتسال. كان في أول الإسلام رخصة، كان إن ممكن يجامع زوجته ولا يغتسل إن لم ينزل. فبعد كده الناس نسخت، والحديث في صحيح مسلم وإن لم ينزل، حديث ده صحيح، الأثر ده عن أبي بن كعب صحيح. ويجب بتغييب الحشفة الوطئ، يعني يتعلق به أكثر من 400 حكم إلا 8، يعني 392 حكم مربوط بتغييب الحشفة، منه الغسل والزنا والحد. ذكر العدد ده ابن القيم في كتاب تحفة المولود في أحكام المولود. فلابد من ضبط المسألة، ضبطها المسألة فيها اتفاق الإمام. بعض الفقهاء زي ما احنا قلنا زي عثمان وعلي والزبير وطلحة كانوا يقولون أن لا غسل عليه حتى ينزل، وبعدين حدث إجماع بعد ذلك. فالمسألة فيها إجماع، كان في خلاف قديم ثم أجمع عليه. دي مسائل من المسائل الفقهية اللي احنا ممكن نجمعها، مسألة مهمة جدا، اللي هي كانت فيها خلاف قديم ثم حصل فيها إجماع، زي مثلا الوضوء من ماء البحر، دي كان فيها خلاف قديم. وروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن عمر أنهما كان ينهيان عن الوضوء من ماء البحر، وبعد كده حصل فيه إجماع بعد ذلك من أن الوضوء بماء البحر مجزئ، انعقد الإجماع على ذلك بعد هذا الأمر. طيب يوجب الغسل وإن عري عن الإنزال لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جهدها ومس الختان الختان فقد وجب الغسل رواه مسلم. يعني إيه جلس بين شعابها الأربع؟ الإمام النووي بيقول قيل هما اليدان والرجلان، وقيل هما الرجلان والفخذان، وقيل هما الرجلان والشفران. الشفر اللي هو إسكت المرأة، الإسكة اللي هي الجلدة التي تغطي تغطي الفرج. وقال قاضي عياض أن المراد شعب الفرج الأربع، أي النواحي واحدتها شعبة، بغض النظر هي كناية عن الجماع. حتى وإن جهدها، جهدها ثم جهدها، الجهد برضو كناية عن الجماع. ختان الرجل الجلدة التي تبقى بعد الختان، وديت في منتهى الحشفة، في آخر الحشفة. وختان المرأة جلدة كعرف الديك في أعلى الفرج، يقطع منها في الختان، فإن غابت الحشفة في الفرج تحاذى ختانهما فيقال التقيا وإن لم يتماسا. في برضو بعض الحاجات مهمة. الإجماع منعقد على أن لا يجب عليه غسل إن لم يغيب الحشفة بكاملها، يعني لو مس رأس الذكر الفرج ليس عليه غسل، يبقى الغسل مرتبط بتغييب الحشفة. بيقول ومعنى الحديث ذا الإمام النووي أن إيجاب الغسل لا يتوقف على نزول المني، بل متى غابت الحشفة في الفرج وجب الغسل على الرجل والمرأة، وهذا لا خلاف فيه اليوم، وقد كان فيه خلاف لبعض الصحابة ثم انعقد الإجماع على ذلك. وقال أصحابنا والاعتبار في الجماع بتغييب الحشفة من صحيح الذكر بالاتفاق، فإذا غيبها بكمالها تعلقت به جميع الأحكام، ولا يشترط تغييب جميع الذكر بالاتفاق. جميع الذكر يعني يكفي الحشفة كده وجب عليه الغسل، ولو غيب بعض الحشفة لا يتعلق به شيء من الأحكام بالاتفاق. بعض الحشفة يبقى هو أنا عندي الفيصل بين الغسل وعدمه مؤخرة الحشفة دخلت في الفرج، يبقى وجب عليه الغسل. هو ده تفسير المجاهدة. طيب فإن ويجب الغسل بالإيلاج في كل فرج قبل أو دبر، من آدمي أو بهيمة، حي أو ميت، لأنه فرج أشبه قبل المرأة. دي مسألة أخرى فيها خلاف، وده قال الكلام اللي قاله ده قول الجمهور. الإمام أبو حنيفة خالف، يعني هو عايز يقول إيه؟ عايز يقول إن هو الجماع يسمى جماع ويجب عليه الغسل لو أولد في كل فرج قبل أو دبر، من آدمي أو بهيمة، حي أو ميت، بهيمة حية أو بهيمة ميتة، أو آدمي حي أو آدمي ميت. الإمام أبو حنيفة اعترض على حاجتين، البهيمة والميت، قال لو أولد في بهيمة لا يجب عليه الغسل، ولو أولد في ميت لا يجب عليه الغسل، لأن الإمام أبو حنيفة قال ده ما أصبحش فرج، الميت كأنها مكت ليس لها قيمة. مش كان في هوجة بتاعت العرايس اللي بتيجي من الصين دي؟ فالإمام أبو حنيفة قال نفس الكلام، قال دي مكت ليس لها علاقة بالبني أدمين لأنها ميتة. والراجح قول الجمهور إن يجب الغسل بالإلاج في أي فرج. مس يد امرأة مقطوعة، لأنه إلاج في فرج أشبه الآدمية، وهو قول جمهور العلماء من الصحابة والتابعين وما بعدهم، إلا الإمام أبو حنيفة قال لا يجب عنده إلا بالإنزال، الإنزال فقط هو الذي يجب عنده. يبقى هو قال في كل فرج قبل أو دبر، فإن أولج في قبل الخنثى المشكل فلا غسل عليهما، لأنه لا يتيقن كونه فرج فلا يجب الغسل بالشك، لو أولد في قبل خنثى. قبل الخنثى الإشكال فيه إن أنا ما نش عارف ده فرج ولا لا، لأن الخنثى مشكوك فيها، مشكل مش عارف يا رجل وده عضو زائد أو هي أنثى، فبيقولوا لا يجب عليه الغسل لأنه مشكوك فيه. آه ما هو بغض النظر يعني لو وطأ في الدبر مش هيبقى الوط، آه هيبقى زنا. لا لا مش هيقام عليه الحد. انت قصدك كده يعني؟ لا مش هيقام عليه الحد، لان انا مش متيقن. حد يضرب بالشبهه، ودي فيها شبهه كبيره ان ده ما مش عارف هو راجل ولا ست، انما يعذر. اه يعذر طبعا. في مساله اخرى بقى ذكرها العلماء، لو لف على ذكره خرقه او اولجه في كيس، فالإمام النووي يقول فيه ثلاث أوجه لأصحابنا. المشهور أنه يجب عليه الغسل. واحد لبس كندم أو طبس أو وقي ذكري، ده كيس عند الفقهاء يعني. عند الشافعية فيها ثلاث أوجه، الراجح عندهم والمشهور عندهم أنه هو يجب عليه الغسل. الثاني لا يجب لأنه أولج في خرقة، ده كلام الحنبلة. الحنابلة بيقولوا لا يجب عليه الغسل. وبعض الحنابلة قال على حسب الكيس، لو كان رقيق، الكيس رقيق ولا يمنع الإحساس فيجب عليه الغسل. الثالث إن كانت الخرقة غليظة تمنع وصول اللذة والرطوبة لم يجب الغسل وإلا وجب. والراجح أنه يجب عليه الغسل. برضو مسألة مهمة ذكرها برضو العلماء في المسألة ديت، جماع الجني. لو ادعت امرأة أن جني يجامعها هل عليها غسل ولا لا؟ الجني شيء لطيف، مش لطيف دمه خفيف يعني، لا لطيف يعني ليس له جسم، فينتفي معه العلاج. ما أقدرش أنه أنا أقول أن يجب عليها الغسل بسبب الجماع، إنما يجب عليها الغسل بالإنزال. لو أنزلت يبقى واجب عليها الغسل بالإنزال، كأنها احتلمت، كأنها نزل منها المني بشهوة، زوجها لعبها حتى نزل منها المني. أما نقول إن المني لما يجامعها وإن لم تنزل عليها غسل، الجماع ده مش حقيقي، ما هوش جماع حقيقي. وإن قالت بها جني يجامعها كالرجل، فقال في المبدع لا غسل عليها لعدم العلاج والاحتلام، إنما يجب عليها الغسل إمتى؟ لو أنزلت يجب عليها بالإنزال. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، الحمد لله.